اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاه وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سوريا، الذين يجاهدون في أرض الشام، اللهم إنهم يقاتلون نيابة عن الأمة كلها. اللهم فنسألك أن تنزل عليهم نصرك، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم من أرادهم بشقاق أو خلاف فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وأرنا عجائب قدرتك في طاغية الشام، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيه وبمن شايعه وبمن عاونه وقاتل معه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم ونسألك لإخواننا في كل مكان أن تجمع شملهم وتقر ديارهم. نسألك لإخواننا في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين، وفي العراق وفلسطين والصومال وكل أرض من أرضك، نسألك ربنا أن تؤمن ديارهم وأن تجمع شملهم وأن تقر أعينهم بصلاح ولاتهم يا رب العالمين. هذا الجلال والإكرام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.